بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. في الدرس الماضي بارك الله فيكم درسنا أن الوارثين من الرجال عددهم كم؟ 15 بالتفصيل، صح؟ وعددهم بالإجمال 10، وأن الوارثات من النساء عددهن 10 بالتفصيل و7 بالإجمال، وأنه إذا اجتمع جميع الذكور فالذين يرثون فقط 3، من هم؟ الأب والابن والزوج، أحسنتم. وإذا اجتمع جميع النساء فمن اللواتي يرثن منهن؟ 5، صح؟ 5 نساء، من هن؟ البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت، صح؟ والأخت الشقيقة، جيد. وإذا اجتمع الذكور والإناث فالذين يرثون 5، الأبوان والابن والولدان وأحد الزوجين، لأن الميت سيكون إما زوج وإما زوجة، جيد. هذا درسنا أيضا بارك الله فيكم أن الإرث ينقسم إلى قسمين، إلى فرض وتعصيب، منهم من يرث بالفرض ومنهم من يرث بالتعصيب. الذين يرثون بالفرض من هم؟ كل النساء إلا المعتقة، أحسنتم. ومن الذكور 2، الزوج والأخ لأم، صح؟ طيب، والذين يرثون بالتعصيب جميع الذكور إلا الزوج والأخ لأم، صح؟ والمعتقة. أما الأب والجد فيرثون بالفرض ويرثون بالتعصيب، صح؟ طيب، انتبه معي. بسم الله، يعني نحن ممكن نقسم الورثة كالتالي، نقول الورثة، بسم الله الرحمن الرحيم، الورثة ينقسمون كالتالي: من يرث بالفرض، من يرث بالتعصيب، من يرث بهما، وهذا الذي يرث بهما ينقسم إلى قسمين: إما أن يرث بهما معا، أو يرث بالفرض تارة ويرث بالتعصيب تارة أخرى، واضح ولا؟ فالذي يرث بالفرض هؤلاء جميع النساء إلا المعتقة، ومن الذكور الزوج والأخ لأم، ومن يرث بالتعصيب جميع الذكور، تمام، إلا الزوج والأخ لأم والأب والجد في بعض الأحوال، صح؟ وهنا من النساء المعتقة، تمام. طيب، هنا سنحتاج إلى استثناء آخر سأقول لكم الآن: وإما أن يرث بهما معا، هذا الأب والجد مع الفرع الأنثى، مثاله هالك، شخص مات عن بنت وأب، فإن البنت تأخذ النصف والأب يأخذ السدس، هذا فرض، والباقي عصبة. فهو ورث الأب الآن يرث بهما، أي بالفرض والتعصيب. بالفرض كم فرضه؟ السدس، صح؟ والباقي عصبة، ورث بهما معا في نفس اللحظة في نفس المسألة. وإما أن يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة، هذا مثل البنت. البنت إما أن يكون فرضها النصف إذا كانت واحدة، أو الثلثان إذا حصل ماذا؟ تعدد، صح؟ هذا فرض. وإما أن ترث البنت بالتعصيب، متى ترث بالتعصيب؟ إذا كان معها ابن، صح؟ فإنها ترث بالتعصيب. إذن البنت أيضا ترث بالفرض وترث بالتعصيب، لكن هل يجتمعان؟ لا يجتمعان، إما بالفرض وإما بالتعصيب. واضح؟ فهمة؟ هذا تفصيل حالات الورثة. ولذلك هنا سأحتاج أن أقول جميع النساء إلا المعتقة وإلا البنت. ولا يخفى عليكم أن بنت البنت سيكون لها حكم البنت هنا. واضح وغير واضح؟ إذن الورثة تستطيع أن تقولهم على أربع حالات. حالة الأولى من يرث بالفرض فقط، من يرث بالفرض فقط. حالة الثانية من يرث بالتعصيب فقط. حالة الثالثة من يرث بهما معا. حالة الرابعة من يرث إما بهذا أو بهذا. واضح؟ صارت كم الحالات؟ أربع. حالة الأولى، حالة الثانية، الحالة الثالثة، الحالة الرابعة. واضح؟ وذكرنا مثالا لكل حالة من هذه الأحوال. جيد، بارك الله فيكم. هذا تقريبا نحن ذكرناه في آخر الدرس الماضي، لكن لم نعطيه حقه في التفصيل. واضح؟ ولذلك كان من المناسب أن نجدد العهد به. إذا كان هذا واضحا نمسحه ونبدأ درسنا اليوم. أمسح هذا خلاص؟ صور. خلاص؟ جيد. إذا تقرر هذا فبداية درسنا اليوم أن نقول إن الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل ستة، صح؟ الفروض المقدرة في كتاب الله ستة. الفروض المقدرة في كتاب الله ستة، هي النصف والثلثان، ها؟ ونصفهما، ونصف نصفهما، النصف والثلثان، ونصفهما ونصف نصفهما. لو افترضنا هذه التركة، تمام؟ تمام؟ واحد، اثنين، ثلاثة، هذا نصف، هذا نصف، نصفه هذه التركة النصف، ونصفه سيكون ماذا؟ ربع، صح؟ نصنعها كذا، هذا نصف ربع. طيب ونصف نصفه هذا كم بيكون؟ ثمن، هذا ثمن، وهذا كله ربع، وهذا كله نصف. النصف ونصفه ونصف نصفه، واضح ولا؟ طيب هنا الثلثان، الثلثان ثلثان، ونصفهما كم نصفهما؟ هذا نصفهما، هذا إلى هنا، هذا نصفهما، كم سيكون؟ ثلث. ونصف نصفهما هذا فقط كم؟ سدس. إذن الثلثان، الثلث، السدس، واضح؟ النصف والثلث ونصفهما ونصف نصفهما. أو تقول الثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما، نفس المعنى، واضح؟ أو تقول الربع والثلث وضعف كل ونصف كل، صح؟ واضح؟ خذ منها ما شئت، لا مشاحة في هذا، تمام؟ هذه الأولى بدأت بالأكبر ثم إلى الأصغر، صح؟ هذه تسمى طريقة ماذا؟ طريقة التدلي، تتدلى من أعلى ثم دنا فتدلى، مثالها في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، لفظ الجلالة ثم الرحمن ثم الرحيم، واضح؟ طيب وهذه تسمى طريقة الترقي، تبدأ بالأصغر ثم تترقى إلى الأعلى ثم إلى الأعلى. إذن الفروض المقدرة في كتاب الله كم؟ ستة، صح؟ ستة. ما هي؟ من هنا النصف والثلثان والثمن والسدس والربع والثلث، واضح؟ هذه ثابتة بنص القرآن. هل بينها الخمس؟ لا. هل بينها التسع أو العشر؟ لا. طيب السبع؟ لا. إذن هذه لا تدخل البتة في الفرائض، تمام؟ إذا تقرر هذا بقي عندنا فرض سابع ثبت بالاجتهاد. هذا الفرض السابع، تمام، يسمى ثلث الباقي، يسمى ثلث الباقي. وثلث الباقي هذا يوجد في مسألتين، يعني في أحد بابين بالأصح، في العمريتين نسبة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي بعض مسائل الجد مع الإخوة. من المناسب ذكر العمريتين هذه الآن لأنه لم يتعرض لها في الكتاب. فالعمريتان مسألتان. المسألة الأولى فيها أب وأم وزوج، من الميت؟ زوجة. والمسألة الثانية فيها أب وأم وزوجة، من الميت؟ زوج. واضح؟ لاحظ معي هنا الزوج كم يرث؟ كم يرث؟ النصف. والأم في الأصل أنها ترث ثلث الباقي، تمام؟ ثلث الباقي. تمام، أصل المسألة من ستة، اثنين ثلاثة، صح؟ الزوج كم له؟ الزوج له ثلاثة، النصف. طيب الأم كم لها؟ الأصل أنها لها الثلث، الأصل لها الثلث، الأصل أن نكتب لها اثنان هنا، هذا الأصل أن حظها الثلث، هذا الأصل. لكن قواعد الفرائض تأبى هذا، أن تجتمع أنثى مع ذكر في نفس الرتبة، واضح، وتكون هي أكثر منه إرثا، قواعد الفرائض تأبى هذا، واضح. ولذلك قالوا هنا الأم تأخذ واحد والأب يأخذ اثنين، واضح. الأم تأخذ كم؟ واحد والأب يأخذ اثنين. لماذا؟ قالوا لأنه في الفرائض، قواعد الفرائض تقتضي أنه لو اجتمع ذكر وأنثى في نفس الرتبة فالذكر نصيبه أعلى من نصيب الأنثى. نحن لو أعطيناها اثنين، تمام، وأعطينا الأب واحد، يكون هو أقل منها مع أنه في نفس الرتبة معها، تمام. إذن هي تأخذ واحد والأب يأخذ اثنين، جيد. طيب هذا في الحقيقة، هذا في الحقيقة ثلث، في الحقيقة ثلث، ليس ثلث، هو كم بالنسبة للستة؟ هو سدس في الحقيقة، هو في الحقيقة سدس، لكن سمي ثلث الباقي، لأن بعد أن أخذنا الثلاثة للزوج كم بقي؟ ثلاثة، الواحد ثلث الباقي، واضح. لماذا سمي ثلث الباقي؟ تأدبا مع القرآن في قوله عز وجل فلأمه الثلث، وإلا في حقيقة الأمر فهو ليس ثلثا وإنما سدس. إذن حقيقة نصيبها هنا حقيقته أنه ماذا؟ أنه سدس، لكن يسمى ثلث الباقي هكذا، ثلث قاف ثلث الباقي، تأدبا مع القرآن، فهم؟ هذه المسألة الأولى، هذه المسألة الأولى، تمام؟ سأضع لها هذا الجدول حتى تكون أكثر وضوحا لكم، تمام؟ المسألة الثانية، عندنا أب، عفوا، عندنا أب وعندنا أم وعندنا زوجة، الزوجة كم نصيبها؟ الربع، ممتاز. أصل المسألة بارك الله فيكم، أصل المسألة من أربعة، الزوجة لها الربع واحد، تمام، الأم تأخذ ثلث الباقي واحد، الأب اثنين، واضح. نفس الكلام لو أعطينا الأم هنا الثلث كاملا كان نصيبها أعلى من نصيب الأب، إذن لا نعطيها الثلث كاملا وإنما نعطيها ماذا؟ ثلث الباقي. في الحقيقة ثلث الباقي هذا كم هو؟ في الحقيقة هو ربع، هذا حقيقته أنه ربع، لكن سمي ثلث الباقي تأدبا مع القرآن، لأنك لو أعطيت الزوجة واحد فالباقي كم؟ ثلاثة، صح؟ هي تأخذ واحد من الثلاثة ثلث الباقي، فهمه؟ تأدبا مع القرآن. ولذلك في الحقيقة أن هذا الفرض الذي هو ثلث الباقي، هذا ثلث الباقي هو مآله راجع إلى هذه الفروض الستة، لأن ثلث الباقي إما أن يكون ماذا؟ سدس، وإما أن يكون ربع، واضح؟ إذن الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل كم؟ ستة. قال لك في الرحبية واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم، فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة، نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان فهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. تقرر هذا؟ إذا تقرر هذا نريد أن نكتبها هنا، عندنا الثلثان وعندنا الثلث وعندنا السدس، هذه المجموعة الأولى، تمام، هذه المجموعة الكبرى، لأن الثلثين أكبر من النصف الذي سيأتي الآن، صح؟ هذه المجموعة الكبرى، وعندنا النصف والربع والثمن، صح؟ نريد أن نعرف كم يرث الثلثين، كم عدد الذين يرثون الثلثين، وكم عدد الذين يرثون الثلث، وكم عدد الذين يرثون السدس، وكم عدد الذين يرثون النصف، وكم عدد الذين يرثون الربع، وكم عدد الذين يرثون الثمن. أولا نعرف كم العدد، وبعدين نعرف من هم. واضح؟ أولا نتعلم المسألة إجمالا ثم نعرف بالتفصيل. أولا نعرف العدد كم، ثم نعرف من هم، ثم نعرف ما شروطهم. واضح؟ تمشي بتدرج مرحلة مرحلة. طيب، قال لك الناظم رحمه الله: ونظم ذوي الفروض، ونظم ذوي الفروض في هذا، في هذا الرجز، ونظم ذوي الفروض في هذا الرجز مرتبا، مرتبا خذه وقل، قل ماذا؟ هباء، هباء دبز. تعرفون هباء دبز؟ ما تعرفون هباء دبز؟ طيب انتبه معي. أبجد، هوز، حطي، كلمان إلى آخر. الذي يهمني هذا: أبجد الهمزة بواحد، والباء باثنين، والجيم ثلاثة، والدال أربعة، والهاء خمسة، والواو ستة، والزاي سبعة، والحاء ثمانية، والطاء تسعة، والياء عشرة. نكتفي بهذا، لا يهمنا الباقي. هباء دبز، هباء هاء خمسة، هؤلاء أصحاب النصف. هنا باء اثنين، أصحاب الربع. تمام. ألف، أصحاب الثمن. فالذين يرثون النصف خمسة: الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت اليم. والذين يرثون الربع اثنان، من هم؟ الزوج إذا لم يوجد فرع وارث، والزوجة إذا وجد فرع وارث، والزوجة إذا لم يوجد فرع وارث. والذين أو التي ترث الثمن الزوجة أو الزوجات فقط واحد. تمام. هباء، هباء هاء خمسة، باء اثنين، ألف واحد، دال ها أربعة، أصحاب الثلثين. هو بدأ بهذه المجموعة، هو بدأ بالنصف ونصف النصف ونصف نصفه، ثم هنا أربعة أصحاب الثلثين. واضح؟ البنتان، بنت الابن، الأختان الشقيقتان، الأختان لأب. تمام. أربعة أصحاب باء، باء اثنين. من يرث الثلث؟ الأم والإخوة، والإخوة لأم. تمام. الأم والإخوة لأم. تمام. هذا أربعة، عفوا هذا اثنين. الزاي كم؟ سبعة. هذا أصحاب السدس، والسدس فرض سبعة من العدد. تمام. والسدس فرض سبعة من العدد: أب وأم، ثم بنت ابن، وجد، والأخت بنت الأب، ثم الجدة، وولد الأم، تمام العدة. هذا إذن أصحاب النصف خمسة، وأصحاب الربع اثنان، وأصحاب الثمن واحد، وأصحاب الثلثين أربعة، وأصحاب الثلث اثنان، وأصحاب السدس سبعة. واضح؟ يجمعهم قولك: ونظم ذوي الفروض في هذا الرجز مرتبا خذه وقل هباء دبز. فهم هذا؟ جيد؟ واضح يا مشايخ ولا لا؟ إن شاء الله نمسح. بسم الله. الآن عرفنا إجمالا من الذين يرثون هذه الفروض، وعرفنا قبل ذلك ما هي الفروض المقدرة في كتاب الله. أستاذ فجر، يمكن أن تعيد علي الفروض المقدرة في كتاب الله؟ الثلث. بالترتيب، بالترتيب أحسن. نبدأ بالثلث. أيوة. نعم. نعم. نعم. أحسنت، ممتاز، جيد. كم الذين يرثون النصف أستاذ وحي؟ كم الذين يرثون النصف؟ خمسة. وكم الذين يرثون الربع؟ وكم الذين يرثون الثمن؟ سبعة. الثمن واحد. نعم أحسنت. وكم الذين يرثون آدم الثلثين؟ أربعة. وكم الذين يرثون الثلث؟ اثنان. تمام. وكم الذين يرثون السدس؟ سبعة. ممتاز. الآن نبدأ بأصحاب النصف. أصحاب النصف، قال لك أصحاب النصف خمسة، اكتبهم هكذا بشكل أفقي. الزوج هذا الأول، تمام، والثاني البنت، والثالث بنت الابن، والرابع الأخت الشقيقة. خلاص أنا سأكتب قاف لتعرف أن قاف هذا اختصار لكلمة إيش؟ الشقيقة. واضح؟ والتي بعدها الأخت، الأخت لأب. تمام. أولهم من؟ الزوج. الزوج هذا يرث النصف بشرط واحد، عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث. أنا لما أقول فرع وارث ماذا أقصد؟ ما أقصد؟ أقصد أربعة أشياء، أقصد أربعة أشياء: ابن وبنت وابن الابن وبنت الابن. لو تذكر هذا ذكره لك في الكتاب في نهاية الدرس الماضي، وقال لك إن هذا لابد أن تحفظه هنا. خلاص، لما تسمع كلمة فرع وارث يقصد بها هؤلاء الأربعة. واضح؟ أو واحدا منهم. طيب، إذن الزوج يرث النصف بكم شروط؟ شرط واحد. هذا الشرط وجودي أو عدمي؟ عدمي. عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث، لكنه يرث الربع بشرط وجودي، صح؟ وجود الفرع الوارث. انتبه. طيب، انتهينا من الزوج، الحمد لله. تمام. البنت ترث النصف بشرطين. الشرط الأول عدم المماثل، فلو وجدت معها بنت أخرى فإنهن يرثن كم؟ يرثن الثلثين، صح ولا لا؟ عدم المماثل، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني عدم المعصب. من الذي يعصبها؟ وهو ابن الميت، ابن الميت. شوف، لا تقل وهو أخوها، لا تقل وهو أخوها، واضح؟ لأن قد يكون أخوها وليس وارثا، قد يكون أخوها من أم. دائما النسبة في الفرائض تكون للميت، ما تنسب إلى الورثة. يقول لك شخص مات وعنده بنت، وبنتها عندها، وبنته عندها أخ، وش لي من الأخ هذا؟ ما علاقة هذا بالميت؟ هل هذا الأخ الذي لها له علاقة بالميت، ابن الميت، أو ليس له علاقة بالميت؟ واضح أو لا؟ فهمتم؟ طيب، إذن عدم المماثل واحد، وعدم إيش؟ المعصب اثنين. طيب، بنت الابن ترث النصف بكم شرط؟ بثلاثة شروط، زاد شرط، تمام؟ واحد، عدم المماثل، جيد؟ اثنين، عدم المعصب، الثلاثة، الثالث، عدم فرع أعلى، ما في فرع أعلى. لو وجد فرع أعلى، مثال بنت الابن هنا، ها؟ لكن يوجد بنت هي لا ترث النصف، لماذا؟ لأنه يوجد فرع أعلى. بنت الابن هنا، لكن هنا يوجد ابن، واضح؟ لا ترث النصف، لماذا؟ يوجد فرع وارث أعلى. إذن الشرط الأول إيش؟ عدم المماثل. لو وجدت معها بنت أخرى، بنت ابن أخرى، فكانتا بنتي ابن، يرثن كم؟ ثلثين، صح؟ لو وجد معصب للذكر مثل حظ الأنثيين، صح؟ لو وجد فرع وارث أعلى لا ترث النصف، بل إذا كان هذا الفرع الوارث الأعلى ابن تحجب تسقط، تمام؟ وإذا كان بنت فإن البنت تأخذ النصف وهذه تأخذ السدس تكملة الثلثين، فهمتم ولا لا؟ مرة أخرى هذا، انتبه معي. إذا قلنا نحن بنت الابن ترث النصف بكم شروط؟ ثلاثة شروط. شرط الأول إيش؟ عدم. طيب لو وجد المماثل فكانتا بنتي ابن، كم يرثنا؟ يرثنا الثلثين، صح؟ طيب عدم المعصب، لو وجد معصب كم ترث؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، ممتاز. عدم فرع أعلى، طيب الفرع الأعلى ماذا سيكون؟ إما ابن أو بنت، إذا كان ابن هي تحجب خلاص لا ترث شيئا، إذا كانت بنت البنت تأخذ النصف وهذه كم ستأخذ؟ السدس تكملة الثلثين، كما شرحت لكم في الدرس الماضي في المسألة التي لو مات شخص واجتمع جميع النساء فقلنا البنت تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين، فهمتم ولا لا؟ جيد؟ طيب عندي سؤال، من الذي يعصبها؟ من الذي يعصب بنت الابن؟ ها؟ من؟ إما ابن الميت، ابن ابن الميت هذا قد يكون أخا لها وقد يكون ابن عم لها، انتبه معي سأكتب لكم هذا هنا. أحمد مات وعنده ابنان، الأول اسمه سالم والثاني اسمه سعيد، تمام؟ سالم هذا عنده بنت اسمها زينب، سعيد هذا عنده ابن اسمه بكر، تمام؟ مات سالم هذا مات، ومات سعيد هذا مات، ثم مات أحمد. من ترك أحمد؟ زينب. ما علاقة زينب بأحمد؟ بنت ابنه، ترث أو لا ترث؟ ترث. وما علاقة بكر بأحمد؟ ابن ابنه، صح. يعصبها أو لا يعصبها؟ يعصبها، واضح؟ يعصبها. طيب ما علاقة زينب ببكر؟ ابن عمها. إذن المعصب هذا قد يكون أخا لها وقد يكون ابن عم. كيف أخ لها؟ لو قلت لك كالتالي، سالم هذا عنده ابن آخر اسمه مثلا عمر، لا يوجد هذا. أحمد مات، سالم مات أولا ثم أحمد مات، أحمد مات وترك عمر وزينب، واضح؟ زينب بماذا ترث الآن؟ لماذا ترث زينب؟ في التعصيب، صح؟ من يعصبها؟ أخوها عمر، صح؟ لكن إذا كان عمر غير موجود، تمام؟ وعندها ابن عم، تمام؟ هو ابن ابن الميت، تمام؟ فمن يعصبها؟ يعصبها ابن ابن الميت. إذن ابن ابن الميت هذا يشمل الأخ لها وابن العم لها، واضح؟ ابن ابن الميت. فهم هذا ولا؟ جيد. هذا سهل، ليس فقط نحن نتكلم ماذا يقول العلماء، ما زدنا حاجة يعني من رؤوسنا، تمام؟ هذا سهل، من أكل في الصباح جيدا يفهم هذا، من لم يأكل هذه مشكلته، تمام؟ طيب، الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة بارك الله فيكم ترث النصف، صح؟ لكن بكم شروط؟ بأربعة، ما شاء الله، تزيد الشروط، كل درجة تزيد شرط، الزوج شرط واحد، البنت بشرطين، بنت الابن بثلاثة شروط، الأخت الشقيقة بأربعة شروط، ما هي؟ شوف الشرط الأول نفس الكلام، عدم المماثلة أو عدم المماثل، تمام؟ الشرط الثاني عدم المعصب، تمام؟ الشرط الثالث عدم الفرع الوارث، الشرط الرابع عدم الأب، لو وجد الأب يحجب الإخوة والأخوات جميعا، أبقوي هذا، واضح؟ الشرط الأول عدم مماثل. طيب لو وجد مماثل، كانتا أختين شقيقتين، أختين شقيقتين، كم يرثنا؟ يرثنا الثلثين، صح؟ ممتاز. لو وجد معصب، أخت شقيقة وأخ شقيق، للذكر مثل حظ الأنثيين، صح؟ هل ترث النصف؟ لا ترث النصف لوجود المعصب، يصبح للذكر مثل حظ الأنثيين، فهمة؟ طيب عدم الفرع الوارث، لو وجد فرع وارث، الفرع الوارث إيش بيكون هذا؟ ابن أو بنت؟ إذا كان ابن يسقطها، هذا ابن أقوى واحد، واضح؟ يسقطها. إذا كانت بنت فالبنت تأخذ النصف، وأما الأخت الشقيقة فتكون عصبة، تكون إيش؟ عصبة، تكون عصبة، تمام؟ عصبة بالغير تسمى، سندرسها. وعدم الأب، لو وجد الأب تسقط، تحجب، فهم أو لا؟ طيب الشرط الأول عدم المماثل، أي عدم وجود أخت شقيقة أخرى. الشرط الثاني عدم المعصب، من المعصب؟ من المعصب؟ أخ شقيق أو جد في بعض المسائل، أو جد، سندرسه عندما ندرس ميراث الجد مع الإخوة، ممكن يكون أخ شقيق وممكن يكون إيش؟ جد. عدم الفرع الوارث، ما الفرع الوارث؟ لا يحتاج أن أقول لك الفرع الوارث ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن، لأن هذا معروف عندك، صح؟ درسناه وعدناه هنا. عدم الأب هذا واضح. إذن كم صارت شروط الأخت الشقيقة حتى ترث النصف؟ أربعة شروط، نعم، ممتاز. الأخت الأب كم لها شروط؟ خمسة، ما شاء الله، زاد واحد، تمام. ما هو الشرط الأول؟ عدم المماثل. طيب لو وجد المماثل يرثنا الثلثين، صح؟ أختين لأب يرثنا الثلثين. ثاني عدم المعصب. طيب من هو المعصب هنا؟ من هو المعصب؟ أخ لأب، أحسنت، أو جد، أو جد، أخ لأب أو جد. عدم الفرع الوارث، وأنت تعرف من هو الفرع الوارث، من هو الفرع الوارث؟ ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن. الرابع عدم الأب. طيب هل يحتاج أقول عدم الأب والجد هنا؟ يحتاج أقول ما يحتاج. قد قلنا هنا أن عدم المعصب، من هو المعصب؟ المعصب الأخ لأب أو الجد. نعم. طيب هنا عدم إيش؟ عدم الإخوة الأشقاء، لأنه لو وجد إخوة أشقاء فإنهم يحجبون الإخوة لأب، فإنهم يحجبون الإخوة لأب. فهم ولا لا؟ إذن لا يحتاج منك إلى جهد ذهني في الحفظ، لا. إذا فهمت واضح ستأتي على الشروط كلها. الزوج هذا هو الذكر الوحيد، واضح؟ يرث النصف بشرط واحد، عدم الفرع الوارث. الباقيات هؤلاء إناث. البنت لها شرط أو شرطان، شرطان عدم المماثل وعدم المعصب بس. إذن أنت هنا البنت عندي شرطان، عدم المماثل وعدم المعصب. بنت الابن نفس الشرطين، عدم المماثل وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث. تمام، أيوة أعلى. أخت شقيقة نزيد شرطا، عدم المماثل، عدم المعصب، عدم الفرع الوارث، وعدم الأب. صح. طيب أخت لأب نزيد كم؟ واحدا. ما هو؟ عدم المعصب، عدم المماثل، عدم الفرع الوارث، عدم الأب، وعدم الأخوة الأشقاء الذين قبله. واضح؟ هو لا يحتاج منك إلى مجهود في الحفظ بقدر ما يحتاج إلى حسن فهم. واضح؟ نعم. هؤلاء أصحاب من؟ أصحاب النصف. هؤلاء أصحاب النصف. ممتاز، ممتاز، جيد. هل يمكن، بارك الله فيكم حتى تنشطوا أذهانكم قليلا، هل يمكن في مسألة واحدة يوجد نصف ونصف؟ ممكن يوجد في مسألة واحدة، يمكن أن نجد نصف ونصف في مسألة واحدة؟ يوجد. بسم الله الرحمن الرحيم. لو قلنا زوج وبنت ممكن؟ البنت ستأخذ كم؟ النصف. الزوج كم سيأخذ؟ ما ينفع. طيب زوج وبنت ابن ممكن؟ طيب زوجين، زوج وزوج، زوج الأول نعطيه النصف والزوج الثاني نعطيه النصف، ممكن؟ ها؟ كأنكم لم تتناولوا شيئا في الصباح، ما أكلتم شيئا. امرأة ماتت وتركت زوجين، نعطي للزوج الأول نصف وللزوج الثاني نصف، ممكن؟ لا يمكن يا مشايخ، لا يحتاج إلى تفكير. أكلتم شيئا في الصباح ولا تصومون اليوم؟ اثنين. انتبه معي، نقول ممكن نجتمع نصف ونصف في مسألتين. في مسألة امرأة ماتت وتركت زوج وأخت شقيقة، أو زوج وأخت لأب. فلو ماتت وتركت زوج كم ميراث الزوج؟ النصف. لماذا؟ تحقق الشرط أو لا؟ عدم وجود فرع وارث. وتركت أخت شقيقة، تحققت شروط؟ نعم. ما في مماثل، ما في معصب، ما في فرع وارث، ما في أب، نصف. أصل مسألة من اثنين، واحد للزوج واحد لأخت شقيقة. ماتت امرأة أخرى وتركت زوجا وأخت لأب، واضح؟ الزوج يرث النصف. لماذا؟ عدم وجود. والأخت الشقيقة أو الأخت لأب ترث النصف أيضا. لماذا؟ لا يوجد مماثل، واحدة أخت واحدة، ولا معصب، صح؟ ما في عندها أخ لأب، صح؟ وما في فرع وارث، وما في أب في المسألة، وما في إخوة أشقاء. إذن أصل المسألة من اثنين، الزوج نصف والأخت لأب نصف. إذن ممكن أن يجتمع نصف ونصف في مسألة واحدة، وذلك في مسألتين، هذه الأولى وهذه الثانية فقط. واضح وغير واضح؟ فهم؟ هذا بالنسبة للنصف. إذا لاحظ معي أن أصحاب النصف كم صاروا الآن؟ خمسة. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. ممتاز، انتهينا. نأخذ الذين بعدهم. طبعا سيأتي معنا، ما أدري، ربما هذا اليوم، ربما في الدرس القادم، أصحاب الثلثين. أصحاب الثلثين من هم؟ هم أصحاب النصف إلا الزوج. فالبنت لو كانت وحدها ترث النصف، لو كانتا اثنتين الثلثين، وبنت الابن لو كانت وحدها النصف، ولو كانتا اثنتين الثلثين، والأخت الشقيقة لو كانت وحدها النصف، ولو كانتا اثنتين الثلثين، والأخت لأب لو كانت وحدها النصف، ولو كانتا اثنتين الثلثين. إذن هؤلاء الأربع هن أصحاب الثلثين. ولذلك باختصار تقول أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف إلا الزوج، أو تقول أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف إذا تعددوا. إذا قلت إذا تعددوا لا يحتاج أن تقول إلا الزوج، لأن الزوج لا يتعدد، صح ولا لا؟ جيد، خلاص نمسح هذا. جيد، ناخذ على الاقل ناخذ الربع والثمن على الاقل، يعني نكمل المجموعه الاولى. تمام، وهذا نتركه للدرس القادم، او امسح هذا الذي في الاسفل واكتبه في الاسفل، لا باس. خلاص امسح هنا، بارك الله فيكم، اتركه هذا. هؤلاء أصحاب النصف، هنا سنكتب أصحاب الربع. أصحاب الربع اثنان، الأول الزوج والثاني الزوجة. الزوج يستحق الربع بشرط وجودي، وهو وجود الفرع الوارث، وجود الفرع الوارث. تمام، من هو الفرع الوارث؟ نفس الكلام، ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن. فإذا وجد للميت فرع وارث فإن الزوجة يستحق الربع. تمام، الزوجة ترثه أي الربع بشرط عدم وجود الفرع الوارث. فلو مات رجل وترك زوجة، واضح، ولم يترك فرعا وارثا، فإن الزوجة تأخذ كم؟ تأخذ الربع. هذا سهل جدا. تمام، هذا سهل. إذن الزوج يرث الربع بشرط واحد وجودي، والزوجة ترث الربع بشرط واحد عدمي. هذا الفرق بينهما. تمام، لو سألتكم سؤالا أحتاج أن الشخص الذي يجيب عليه أن أعطيه هدية. تمام، يحتاج إلى بعض التفكير. هل يمكن أن يجتمع في مسألة ربع وربع؟ لا يمكن أن يجتمع في مسألة ربع وربع. آدم تقول لا يمكن، تفكر أو خلاص جواب نهائي هذا يا آدم. هل يمكن أن يجتمع في مسألة، قلنا في النصف يمكن أو لا يمكن؟ يمكن. طيب في الربع، هل يمكن أن يجتمع في مسألة ربع وربع أو لا؟ وإذا كان يمكن ما هي؟ زوج وزوجة. لا يمكن هذا، هذه لم تحصل من عهد آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة. لا يوجد أن شخصا يموت ويترك زوجا وزوجة، لا يمكن. كيف يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. ها، يمكن لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لماذا؟ في تنافي صح؟ في تنافي. هنا الزوج يأخذ الربع بشرط إيش؟ وجود. وهنا الزوجة تأخذ الربع بشرط عدم. لا يمكن صح؟ يمكن. كيف؟ في المسألة التي أخذناها قبل قليل بارك الله فيكم يمكن. شخص مات وترك أم وأب وزوجة. أصل مسألة من أربعة. الزوجة لها ربع. الأم كم لها؟ كم؟ واحد. والأب اثنين. هذا ماذا يسمى؟ ثلث الباقي صح؟ الذي هو في الحقيقة ما هو؟ وهذه كم نصيبها؟ يمكن أو لا يمكن؟ يمكن. يمكن. قبل قليل أخذناها لكن كأنكم لم تأكلوا شيئا في الصباح. أنا أحسن الظن أنكم تصومون اليوم. إنه اثنين تمام. فهمتم هنا؟ واضح المسألة بارك الله فيكم. إذن هل ممكن أن يجتمع ربع وربع؟ تقريبا هذه المسألة الوحيدة التي يمكن أن يجتمع فيها ربع وربع. وإن كان هذا لا يسمى ربعا لكن هو في الحقيقة ربع. هو يسمى ثلث الباقي لكن هو في الحقيقة إيش؟ ربع. ها؟ وقلت لكم هذا قبل قليل لكن لعلكم لم تنتبهوا جيدا. لا بس. طيب آخر شيء انتهى الوقت. بقي هذا الثمن. هذا لابد حرام نترك الثمن وحيدا هذا. تمام. أصحاب الثمن هنا ليس أصحاب إنما صاحبة الثمن. صح واحدة. نعم. الزوجة أو الزوجات صح؟ أيوة الزوجات أو الزوجات. نعم صاحبة الثمن الزوجة لكن بإيش من شرط؟ وجودي أو عدمي؟ بشرطي وجود فرع وارث للميت. واضح؟ من هو الفرع الوارث؟ نفس الكلام. ابن بنت ابن ابن بنت ابن صح؟ الزوجة أو الزوجات أو الزوجات. بالنسبة لقولنا أو الزوجات كم أقصى عدد ممكن من الزوجات يرثن الثمن؟ كم عدد أقصى عدد أكثر عدد ممكن من الزوجات يرثن الثمن كم؟ ها؟ لا أسمع. كم أقصى عدد أكثر عدد من الزوجات يمكن أن يرثن الثمن؟ لا يحتاج إلى تفكير. أربع. نعم أربع صح ولا لا؟ أربع هذا أقصى عدد صح؟ مع أنه وجدت بعض الصور يمكن أن يوجد أكثر من أربع. ممكن ثمان ممكن لكن هذا تجدونه في حواشي الحواشي. خلي لحنا اتركها الآن. تمام. إما زوجة واحدة تأخذ الثمن وإما زوجات. إذا كان زوجات فإنهن يشتركن في الثمن. لا نعطيها لكل واحدة ثمن. لا جميعا في ثمن واحد يكفيهن. فماذا يشترون؟ واضح ولا لا؟ فهمتم؟ إذن هؤلاء أصحاب النصف خمسة وأصحاب الربع اثنان وأصحاب الثمن كم؟ واحدة. تمام. هذا نستطيع أن نقول إنه الجزء الأول من الدرس. نقرأ في الكتاب حتى يعني نفهم مع عبارة الكتاب إذا كان في معلومة زائدة أو لم نشرحها أو شيء ثم نختم درسنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة: الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى هي ستة: النصف والربع والثمن والثلث والثلثان والسدس. هذه الطريقة ماذا تسمى؟ بسم الله. في الحقيقة لم يمشي على هذا ولا على هذا. يعني قال النصف والربع والثمن هذه طريقة التدلي صح؟ ثم قال والثلث والثلثان والسدس، هنا لم يرتب شيئا، صح؟ قال وإن شئت قلت الربع، وإن شئت قلت الربع والثلث وضعف كل ونصفه، هذا ذكرناها طريقة الأخيرة. قال النصف فرض خمسة: الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. الشروط لنيلهم النصف: للزوج النصف بشرط عدم فرع وارث. من يذكر لنا الآية القرآنية التي تدل على ذلك؟ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، صح؟ هذا بنص القرآن. قال والبنت والثاني: للبنت النصف بشرط عدم المعصب أو عدم معصب أو مماثل. ما الآية القرآنية التي تدل على ذلك؟ قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. هذه الآية. قال ولبنت الابن النصف بشرط عدم ولد صلب، تمام؟ إيش معنى ولد صلب؟ فرع وارث أعلى، فرع وارث أعلى، تمام؟ أو معصب أو مماثل. شوف موجودة على السبورة ثلاثة شروط، فينها؟ هذه، تمام؟ طيب ما الدليل على أن بنت على أن بنت الابن ترث النصف؟ الإجماع. الدليل على أن بنت الابن ترث النصف؟ الإجماع. طيب الرابع: قال وللأخت الشقيقة النصف بشرط عدم أصل ذكر. أين أصل ذكر؟ ها؟ الأب. أين هو؟ هذا، تمام. قال أو فرع وارث أو معصب، والمعصب لها شقيق أو جد أو مماثل، أربع شروط. والدليل على أنها ترث النصف آية الكلالة في آخر سورة النساء: يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. آخر آية في النساء. هذه الآية نزلت في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، بس الأخ لأم لا يدخل هنا، تمام؟ قال هنا والأخت لأب النصف، للأخت للأب النصف. ما الدليل؟ الآية التي في آخر سورة النساء التي قرأناها الآن، قلت لك نزلت في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، تمام. قال بشرط عدم أصل ذكر أو فرع وارث أو أحد الأشقاء أو معصب أو مماثل. ثم قال الربع فرض اثنين: الزوج والزوجة أو الزوجات. الشروط لنيلهما الربع: للزوج الربع بشرط وجود فرع وارث، هذا، تمام. للزوجة أو الزوجات، تمام، الربع بشرط عدم وجود فرع وارث. الثمن فرض واحد. لم أسألكم هذا السؤال: هل يمكن أن يجتمع أكثر من ثمن في مسألة واحدة؟ هل يمكن أن يجتمع أكثر من ثمن، ثمن للأول وثمن للثاني في مسألة واحدة؟ لا يمكن، لأن الثمن فرض واحد فقط، فرض الزوجة فقط، ما في شخص آخر يمكن يستحق الثمن. إذا وجدت زوجة أخرى تشاركها في الثمن، لا تأخذ ثمن جديد. لا يمكن أن يجتمع ثمن وثمن في مسألة. ممكن نصف ونصف في مسألة، نعم. ممكن ربع وربع، نعم. وهذه حق الربع هذه نادرة يعني، فقط أنا ماذا أردت أن تستيقظوا معي، تمام. الثمن هذا لا يمكن، تمام، الثمن لا يمكن. تمام، انتبه معي بارك الله فيك. طيب، قال الشروط لنيلهما الثمن للزوجة أو الزوجات، وأقصى عدد للزوجات كم؟ 4، يعني إلا في مسائل تذكر للإلغاز، تمام، بشرط وجود فرع وارث. ثم قال الثلث، هذا يعني نتركه وإن كان في الحقيقة يوم واحد للفرائض لا يكفي، تمام. أنا أخشى أن يأتي الأسبوع، يعني درس في الأسبوع ثم يأتي الأسبوع وقد نسيت ما مر، تمام. نحن ما زلنا في البداية الآن، ما زلنا ماذا هذا؟ تسخين، يعني واضح مسخن العضلات. فإذا كانت لمدة أسبوع في الحقيقة لا تكفي، نحتاج لقاء آخر للفرائض، تمام. يسر الله لنا ببرنامج، ربما إذا كان عندكم الفراغ في وقت آخر لا بأس، ننظر كيف. والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.